يهدي وإن تروحنا وحبنا سافرنا في أنا كل ساعة قلوبنا بيك مجننا قلوبنا بيك مجننا ساد جمال يأملوا غار المساء والكون صدح ساد جمال يأملوا وكل الحروف في الخيال فجادوا ما غلوا حتى القمر حول النجوم يتلفوا فيه تتغللوا قالوا الجمال يا غالبا كانت نهايته أول ونحن الصواب يا غاليلا لكن في بعاد لا منحملوا أصل المحبين الحنان لا بنسوا لا نتحولوا أنت أنت أنت بالنسي وأنت روحنا وحبنا كفلنا في عينيك ولسه قلوبنا ليك مجننا قلوبنا بيك مجننا ننسى